بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، زدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: شعائر يوم العيد. عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. الحديث دليل على فضل يوم النحر، وأنه أعظم الأيام عند الله تعالى، وهو يوم الحج الأكبر على أظهر الأقوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الحج الأكبر يوم النحر. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وعيد النحر أفضل من عيد الفطر، لأن عيد النحر فيه الصلاة والذبح، وذلك أي عيد الفطر فيه الصدقة والصلاة، والنحر أفضل من الصدقة، كما أن يوم النحر يجتمع فيه شرف المكان والزمان لحجاج بيت الله الحرام. وفي هذا اليوم وظائف نرتبها كما يلي: أولا، الخروج إلى مصلى العيد على أحسن هيئة، متزينا بما يباح تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يترك التنظف والتزين حتى يذبح أضحيته كما يفعله بعض الناس، ويبكر إلى المصلى ليحصل له الدنو من الإمام، ويحصل له فضل انتظار الصلاة. ثانيا، يسن التكبير في طريقه إلى المصلى حتى يخرج الإمام للصلاة، وإذا شرع الإمام في الخطبة ترك التكبير إلا إذا كبر فيكبر معه. ثالثا، تسن مخالفة الطريق، وهو أن تذهب من طريق أن يذهب من طريق ويرجع من آخر، لما ورد عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رابعا، يسن في عيد الأضحى ألا يأكل شيئا حتى يصلي، لما ورد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. خامسا، صلاة العيد سنة مؤكدة يحرص المسلم على أدائها، وينبغي حث النساء والأولاد على حضورها حتى الصبيان، إظهارا لشعائر الإسلام. ومن أهل العلم من قال بوجوب صلاة العيد. سادسا، بعد الصلاة والخطبة يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح، ويأكل منها، ويهدي للأقارب والجيران، ويتصدق على الفقراء، ويجوز ادخار لحوم الأضاحي. وأما النهي عن الادخار وعن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث فهو منسوخ على قول الجمهور، ويرى بعض أهل العلم أنه غير منسوخ، بل متى نزل بالناس حاجة حرم الادخار. ولا تجوز الاستهانة بلحوم الأضاحي أو رمي ما يحتاج منها إلى تنظيف بحجة مشقة تنظيفه، بل من تمام الشكر الاستفادة منها كلها، أو إعطاؤها من يستفيد منها ولو كلف ذلك جهدا. سابعا، لا بأس بالتهنئة بالعيد، وتجب زيارة الوالدين والأقارب، وزيارتهم تقدم على زيارة الإخوان في الله، لأن الواجب على المسلم أن يبدأ بمن حقهم آكد وصلتهم أوجب. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.